عندنا في أكثر المساجد عندما يأتي المؤذن للأذان يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في مكبر الصوت، فيقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع المذنبين، ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يشرع في الأذان. ما رأيكم في عملهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة معهم أو لا؟ أفيدونا مأجورين. الجواب أن هذا الكلام في حد ذاته طيب، ولكن في محله هذا بدعة، لأن الشيء يكون مشروعا في حد ذاته، لكن عندما يضاف إلى زمان أو يضاف إلى مكان أو يضاف إلى حال من الأحوال لا يكون مشروعا. فالشخص الذي يقرأ القرآن في سجوده أو في ركوعه يكون هذا بدعة ولا يجوز له، لكن عندما يقرأ القرآن وهو قائم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد ذلك يكون قد أتى بالأمر المشروع في محله. فهذا الدعاء الذي ذكره السائل هذا في حد ذاته طيب، ولكن في هذه الحال ليس مشروعا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به ولم يفعله، وكذلك خلفاؤه من بعده وهكذا سائر الصحابة، فلم يوجد شيء مما يدل على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا، وبالله التوفيق. يسأل: هل يؤثر ذلك على صحة الأذان أو صحة الصلاة معهم؟ هذا لا يؤثر على صحة الأذان، الأذان صحيح والصلاة معهم صحيحة، والبدعة مضاف إلى صاحبها من جهة، ومن أقرها فعليه إثم بقدر إقراره إذا كان يتمكن من الإنكار ولم ينكر، وبالله التوفيق.